تفسير الآية 17 من سورة النساء يقول تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من التائبين من كل شر أولا بأول، بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. هذا ومعنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي ما يكون قبول التوبة حقا على الله وهو سبحانه خالق الخلق ومالكهم، فلا يوصف بوجوب شيء عليه تعالى عن ذلك، لكنه لتأكيد تنفيذ وعده الذي لا يخلف مطلقا، ولتكريم التائبين وتشجيعهم على التوبة برفع شأنهم ومكانتهم بأن لهم حقا عنده لا بد أن يأخذوه من رحمته وكرمه وحبه لخلقه. وفي هذا مزيد من إظهار تمام الطمأنة والحب والتكريم والعون والنصر لهم، فليستبشروا وليطمئنوا وليسعدوا إذن بذلك. فما يكون قبول التوبة حقا على الله إلا للذين يعملون ما هو سيء أي شر أي معصية أي ذنب بجهالة، أي يعملونه بسبب جهل منهم بنتائجه الضارة المتعسة لهم ولمن حولهم، حيث يفقدون حب ربهم ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في دنياهم وأخراهم. وبالتالي فكل عاص لله مخطئا أو متعمدا فهو جاهل حتى وإن كان عالما بالتحريم، لأنه قد عطل عقله وقت فعلها، فكان كالجاهل السفيه الذي لا علم له. وبالتالي فكل شر يفعل لا بد وأن يكون مصحوبا بجهالة، وبناء على ذلك فالذنوب جميعا يقبل الله التوبة منها. والتوبة هي الرجوع لله ولطاعته من خلال العمل بأخلاق الإسلام، وتكون بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود للمسيء سعادته التامة بإسلامه وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، أي إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من زمن قريب من وقت عمل السوء، ولا يستمرون فيه بلا مبالاة ويكررون ويعتادون عليه، وإلا صعبت عليهم التوبة.